العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد على ما بلغتنا من شهر رمضان، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يصومه ويصومه إيمانا واحتسابا، إنك سميع مجيب الدعاء. كما تعلمون الوقت لا يتسع للشرح المفصل ثم الأسئلة من بعده، فلذلك نحاول أن نركز أذهاننا إن شاء الله لنستوعب نوجد أول الموضوع الذي وقفنا عنده، هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله لماذا أهل السنة والجماعة أهل الحديث علماء الحديث لماذا يقولون إن أخبار الآحاد تفيد العلم. يقول إن أهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمجرد هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المضطردة، ليس لأن أي خبر آحاد عندهم يفيد العلم هكذا عادة مضطردة في أي مخبر في حق سائر المخبرين، لكن لأنه يرجع إلى أمور، لأن يعني هذا الأمر عندهم يرجع، وهذه القاعدة التي عندهم والحقيقة التي عندهم في إفادته العلم، لأن ذلك يرجع إلى أمور، منها ما يرجع إلى المخبر، ومنها ما يرجع إلى المخبر عنه، ومنها ما يرجع إلى المخبر به، ومنها ما يرجع إلى المخبر المبلغ. عرفنا هذه الأربعة الأنواع. فأما ما يرجع إلى المخبر فهم المخبر، هم هذا اسم فاعل، الذين أخبروا. من هم الذين أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. فهؤلاء كما ذكر الشيخ كانوا أصدق الخلق لهجة، وأعظمهم أمانة، وأحفظهم لما يسمعون، وخصهم الله تبارك وتعالى بذلك من ذلك لما لم يخص به غيرهم. يقول فكانت طبيعتهم قبل الإسلام الصدق والأمانة. هؤلاء الذين أسلموا رضي الله تعالى عنهم من الصحابة حتى قبل إسلامهم كانوا أحفظ الناس وأرعى الناس للحق وللأمانة وللصدق، فلما أسلموا زادهم ذلك صدقا وأمانة، فكان ذلك عند الأمة، يعني عدالتهم وصدقهم وضبطهم وحفظهم هو عند الأمة أمر معلوم بالاضطرار، كما يعلمون إسلامهم وإيمانهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون بالاضطرار أنهم ثقات عدول صادقون حافظون مطلعون. يقول كل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر الصديق وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يقاس بخبر من عداهم، وأن حصول الثقة يعني وأن حصول الثقة واليقين بخبرهم فوق الثقة واليقين بخبر من سواهم إلى آخر كلامه، يعني ثم من بعدهم. يعني المقصود ليس أحد الناس في أي زمان ومكان أن يخبرنا أحد من الناس فلان عن فلان أنهم رأوا أمرا معينا وقع، أو أخبروا عن واقعة أو عن مشاهدة رأوها، لا يكون ذلك بدرجة أو بقيمة ما يخبرنا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. يعني هذه ثلاثة الأمور: المخبر والمخبر عنه والمخبر به، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. ومن سوى بين خبر آحاد الخلق في أي زمان ومكان وبين أخبار الصحابة وروايته ابتداء من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره إلى غيره، فإنه قد ارتكب نوعا من أقبح أنواع القياس وأفسد أنواع القياس في الدنيا، أن يجعل هؤلاء كهؤلاء. فقد خصهم الله تبارك وتعالى وميزهم بما لم يعط غيرهم من بعدهم. إذن هذا يعني موجب ما يتعلق بالمخبر. وأما المخبر عنه وهو من؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يخبرونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن الله تبارك وتعالى تكفل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يظهر دينه على الدين كله، تكفل بأن يظهر دينه على الدين كله، وأن يحفظه حتى يبلغه الأول لمن بعده. فلا بد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله بحياته وبعد مماته. يعني هذا أمر يرجع إلى الله، إلى حكمة الله تبارك وتعالى وإلى حفظ الله. فمحال أن نتخيل أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الكذب على غيره، أن أحد يكذب عليه صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا على غيره. محال ذلك في حكمة الله، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بأن ينصر هذا الدين وأن يظهره على الدين كله وأن يبلغ حججه وبيناته إلى الخلق أجمعين. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من الوحيين الكتاب والحكمة وهي السنة، فكل ذلك لا بد أن يحفظ وأن يضبط وأن يهيئ الله تبارك وتعالى ويسخر له من يحفظه ثم يبلغه كما وعد حتى يؤديه إلى منتهى. ولولا ذلك، لو قلنا غير ذلك، ما قامت لله تعالى حجة على العباد، ولما كان هذا الدين ظاهرا على الدين كله، فلو اختلط فيه الحق بالباطل والضعاف والموضوعات والأكاذيب بالصدق لما كان ذلك حجة لله، كما لما كانت حجة الله تبارك وتعالى قائمة على أحد ممن يبلغه. يقول: ولهذا فضح الله تبارك وتعالى من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته وبين حاله للناس. هذا من الله، أمر خارج البشر، فوق طاقة البشر، لا يمكن. ولهذا ينقل قول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. ما يمكن أن أحد يكذب في الحديث ويستره الله، لا بد أن يفضحه الله وأن يخزيه في الدنيا وأن يعلم الناس أنه كذاب وأن تتجنب روايته. هذا حب من الله وتفصيلا يسخر ويهيئ هؤلاء الرجال له. ويقول: فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لو هم رجل أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. شوف حكمة الله سبحان الله. يعني لو هم في الليل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ويقول: أضع غدا الحديث حديثا أقول فيه فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم، يجي بأي كلام، لو هم بذلك لأصبح الناس يقولون فلان كذاب، لأن الله تعالى تكفل بأن يفضح كل من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يبين حاله. وهذه تعلمون القصة المشهورة التي ذكرها من ألف في الموضوعات أو بعض منهم، أنه لما جاء إلى هارون الرشيد بأحد الملحدين الوضاعين، فقال جاء به هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه وأمر بقتله، فلما جاء به ليقتل قال: إن تقتلوني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث. 4000 حديث، فيقول يعني حتى لو قتلتوني أنا قد يعني عملت عمل لا يمكن أن تتخلصوا منه. فسخر منه هارون الرشيد رحمه الله وقال: مهما وضعت فإن عندنا عبد الله بن مبارك وسفيان بن عيينة وفلان وفلان يخرجونها ويلقونها حديثا حديثا. فكان مطمئن مهما تقول لك وضعت، الحمد لله عندنا الخبراء النطاسون الذين يثقلون هذا العلم فيخرجونها حديثا حديثا ويبينون هذا الوضع أو هذا الكذب والزيف الذي أدخلته، فلا يختلف أبدا فيما صح وثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قد عاقب الله تعالى الكاذبين عليه في حياته بما جعلهم به نكالا وعبرة حفظا لوحيه ودينه. وقد روى أبو القاسم البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن بريدة عن أبيه قال جاء رجل في جانب المدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأيي في أموالكم وفي كذا وكذا. يعني هذه القصة أحد الأسباب التي ورد فيها حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أن الحديث كانت له قصة، وبعض العلماء يرون قصة مع الحديث، والبعض يروي كما هو حال الأكثرين يرون الحديث فقط ولا يذكرون القصة. فحال كثير من الأحاديث التي يكون لورودها سبب معين، ولكن لا يروي أحد كل أحد سبب ورود الحديث إلا من ألف واختص بالتأليف أسباب ورود الحديث كما ألف في أسباب نزول القرآن. نعم. فهذا الرجل جاء إلى جانب من جوانب المدينة وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاني عليكم وأمرني أن أحكم بكم بما أشاء كما يريد، فأخذ يحكم في أموالهم وفي هذا. وقال قال الراوي وكان كان هذا الرجل خطب امرأة منهم في الجاهلية قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم، خطب امرأة منهم فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل إلى تلك المرأة إلى أهل المرأة. وكان غرضه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظفر بتلك المرأة، فذهب يعني نزل عليهم وأخبرهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمني في أموالكم وفي كذا وكذا، وإنه قد أمرني أو أمركم أن تزوجوني فلانة. انظروا والعياذ بالله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم يكذبون عليه حتى لحياته صلى الله عليه وسلم. فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويستخبرونه على حق يمكن يقع هذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذب عدو الله، وبعث رجلا قال إن وجدته حيا فاقتله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله لن يمهله لن يمهله، فقال إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدغ، سلط الله تبارك وتعالى عليه من جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو حية لدغته فمات، فحرقه بالنار كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو الحديث الذي يعد من جملة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى أبو بكر بن مردوية من حديث الرافعي عن أبي سلمة عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك أنه يعني رواية أخرى أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض، الأرض لم تقبل جثته لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل عظيم على أنه أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، وأن الله تبارك وتعالى حفظه وحفظ دينه وبلاغه وبيانه من أن يدس عليه مفتر أو يتقول فيه متقول. ولذلك عندما يقول المتكلمون أو الفلاسفة أو غيرهم إن أخبار الأحاديث تحتمل، ممكن أي واحد يخبر أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، أنتم بهذا جعلتم الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الكلام عن أي حاكم أو ملك أو شيخ أو مفتي في الدنيا، وهذا غير صحيح، لأنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كلامه كله حق وما ينطق عن الهوى، وكل ما يبلغه أو يبلغ عنه فلا بد أن يكون شرعا وأن يكون دينا. فإذا جوزنا تطرق الكذب إليه جوزنا تطرق الكذب إلى الشرع وإلى الدين الذي أنزله الله وتكفل بحفظه وبإظهاره على الدين كله وجعله حجة قائمة على خلقه، فيكون هذا طعنا في حكمة الله وفي اصطفاء الله وفي اختيار الله تبارك وتعالى وفي وعد الله الذي وعده. القياس إذن مع الفارق الكبير. يقول فالله تبارك وتعالى فالله لم يقر من كذب عليه بحياته، الله لم يقر من كذب عليه بحياته وفضحه وكشف ستره للناس بعد مماته. إذن هذا انتهينا مما يرجع إلى المخبر عنه. إذن الأول ما يرجع إلى المخبر وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الثاني ما يرجع إلى المخبر عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الثالث وهو المخبر به. قال وأما ما يرجع إلى المخبر به فإنه الحق المحض. ما هو المخبر به؟ أيها الوحي، الدين، الشرع. نعم. فقال فإنه الحق المحض وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلامه وحي، فهو أصدق الصدق وأحق الحق بعد كلام الله، فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح، بل عليه من النور والجلالة والبرهان ما يشهد بصدقه، والحق عليه نور ساطع دائما. الحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة السليمة. ولهذا تقدم كلام من الصحابة معاذ. نعم، معاذ رضي الله تعالى عنه في وصيته قال اقبلوا الحق فإن على الحق نورا، حتى لو جاء الحق للمنافق، حتى لو قاله منافق، وحتى لو بلغه كذاب، هو كذاب لكنه صدق في بلاغه هذا، فالحق عليه نور. يعني هذا أمر جعله الله لأهل الفطر السليمة. فإذا حدثك رجل لا تثق في كلامه مطلقا لكن أخبرك عن أمر هو حق، نحس بأن هذا الكلام يختلف عن كلامه العادي الكذب. ولهذا كما ذكرنا وبينا أنه أن الكذوب أو الكاذب قد تحتف قرائن تجعل كلامه محتملا أو أقرب أن يكون صدقا، كما أن الصادق أو المتقن الضابط الحافظ قد تحتف قرائن تجعلنا نقول إن كلامه بخلاف الواقع. يعني ليس كل من يكذب في كل ما يقول، ليس كل كذاب أو متهم بالكذب يكذب في كل ما يقول، وليس كل منافق يقول، يعني المنافق لا يقول إلا باطلا محضا، لا، لكن قد يقول الحق. فإذا كان المنافق أو الكذاب إذا قال الحق فإن هناك عمارات وعلامات تدل على أنه قال الحق، طبعا في غير الدين والبلاغ المقصود أنه في خبر ما يخبر به. إذا كان الأمر كذلك فكيف إذا كان المخبر هو الأمين الصادق العدل الثقة، ابتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بالعدول الثقات من هذه الأمة. يقول فبين المخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المخبر الكاذب عنه من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء والظلام. وكلام النبوة متميز بنفسه عن غيره، كلام النبوة متميز بنفسه عن غيره، هذا حق، فهو متميز عن غيره من الكلام. أي يقول الكلام حتى لو كان صدقا، حتى لو كان حقا، كلام النبوة متميز عن كلام غيره من الحق. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما وقال بعض الصحابة أو التابعين كلاما أو بعض العلماء هذا حق وهذا حق وهذا صدق وهذا صدق، لكن كلام النبوة متميز عن الحق الذي يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشتبه به عند الخبير الناقل، فكيف بالفرق بين كلام النبوة وكلام الزجل والكذب؟ عرفتم كيف سر المسألة؟ أنه إذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم يتميز عن كلام الصحابة والتابعين وغيرهم أو أي كلام من الحق، فكيف لا يتميز عن كلام الكذابين أو الدجالين؟ مثل مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي مثلا الشعراء أو الكهنة أو غيره ممن قيل إن هذا الوحي من كلامهم كما ادعى ذلك المشركون، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك كما ذكرنا بالفارق الواضح الجلي بين ما يقوله النبي ومن يلقي إليه الملك وما يقوله الشاعر والكاهن ويلقي إليه الشيطان. يقول: ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وسنته. طيب يقولك من يعرف الفرق؟ من يعرفه؟ العلماء بسنته صلى الله عليه وسلم الذين لهم عناية ودراية واهتمام بكلامه يستطيعون أن يميزوا كلامه من كلام غيره. وهذا أمر معلوم يا أخوان، لو أنك أكثرت من القراءة أنت لقراءة لعالم معين ثم وجدت قطعة من كتاب أو ورقة لقد استطعت أن تعرف أن هذه من كلام فلان من العلماء، من الشيخ الإسلام تيمية مثلا رحمه الله وغيره، تستطيع أن تعرف هذا من كلامه إذا أكثرت القراءة، إذا أكثرت قراءة الحافظ بن حجر مثلا ولقيت ورقة من فتح الباري ما لها أي عنوان بس واحدة تقراها أكيد هذه من فتح الباري مثلا، أكيد ليه؟ لأنك قد عرفت أحواله وقرأته وعرفت أسلوبه وطريقته في العرض مثلا. فهكذا يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يميزه ويستطيع أن يعرف ما أن هذا الكلام خرج من مشكاة النبوة ولا يمكن أن يتقوله أحد، أو إن كان أحدا وضعه واختراه عليه هذا من كان عالما وخبيرا به. أما المتكلمون وأمثاله فإنهم لا يدركون ذلك كما سيبين الشيخ رحمه الله. يقول: فإذا قالوا، يعني أهل العلم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لهم، ويتكلم عن أنفسهم يعني، لكن هؤلاء لو قالوا أخباره تفيد العلم، الصحابة والتابعون لو قالوا أخباره صحيح تفيد العلم فهم مخبرون عن ماذا؟ عن أنفسهم، أنهم استفادوا منها علما. أما الآخرون يقول: ومن سواهم، ومن سوى هؤلاء في عمل عن ذلك. فإذا قالوا، من عدا هؤلاء، إذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم أيضا مخبرون عن إيه؟ عن أنفسهم، ما استفادوا علما، لأن الحجاب الغليظ الذي بين قلوبهم وبين نوره من الشهوات والشبهات والجهل والبدعة والعياذ بالله والزير الذي في قلوبهم يجعلهم لا يميزون هذا عن هذا، فيقولون: نعم هذا الحديث رواه البخاري لكن لا يفيد العلم. ما استفادوا علما هم لما في قلوبهم، ليس لأنه هو لا يفيد العلم في ذاته. فهم يقول صادقون فيما يخبرون عن أنفسهم، فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. إذن هم كاذبون عندما يقولون إن أهل السنة أيضا لا يستفيدون العلم. نقول: لا، أما ما أخبرتم به عن أنفسكم فمصدقكم به لوجود مانع ذاتي فيكم، وأما أن تقولوا إن ذلك لا يفيد العلم لغيركم لأهل السنة فلا، أهل السنة والحمد لله يفيدهم كلامه صلى الله عليه وسلم إذا صح وثبت لديهم العلم اليقين الذي لا شك فيه. وهذا ما يرجع إلى المخبر به، القضية الثالثة، إلى الدين أو الوحي نفسه السنة. قال الأمر الرابع: وأما ما يرجع إلى المخبر، المخبر يعني المبلغ. إن إذا قلنا إيه، عندنا مخبر وهو الرواة، ومخبر عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخبر به وهو إيه؟ الدين، ومخبر مبلغ وهو إيه؟ الأمة، كل من أمره الله أن يستمع أو أن يبلغ. يقول: فالمخبر نوعان: نوع له علم ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط وكونهم أبعد الخلق الله عن الكذب وعن الغلط وعن الخطأ فيما نقلوه عن الأمة، وتلقاه بعضهم عن بعض بالقبول وتلقته الأمة عنهم كذلك وقامت شواهد صدقهم فيه، فهذا المخبر يقطع بصدق المخبر. إذا كان هذا حاله فإنه يقطع بصدق المخبر، ويفيده خبره العلم واليقين لمعرفته بحاله وسيرته. وهؤلاء هم الحمد لله أهل السنة إلى قيام الساعة، عندهم يقين بثقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدالتهم وحفظهم وضبطهم وإتقانهم. فهؤلاء إذا بلغهم شيء عن طريقهم أفادهم ذلك العلم وأفادهم اليقين. والنوع الآخر أهل البدع وأهل الأهواء المتكلمين المجادلين في هذا الزمن، العصرانيون، الفكر المستريح كما يسمون أنفسهم، الواقعيون إلى آخر هذه المذاهب التي انتشرت في هذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إليه ردا حميدا. يقول هؤلاء لا علم لهم بذلك، وليس عندهم من المعرفة بحال المخبرين ما عند أولئك، ما عند معرفة. هو يظن أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مثل أي أول، فيقول معقول واحد يروي حديث نقول كل كلام هكذا، يظن أن هذا مثل أي راوي، وأن حفظهم وأمانتهم وعدالتهم مثل أي واحد من الخلق يعرفهم. يقول فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين، فإذا انضم عمل المخبر وعلمه بحال عمل المخبر وعلمه بحال المخبر، وانضاف إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة ذلك الخبر إليه، أفاد ذلك علما ضروريا لصحة ذلك النسبة. يعني إذا ظننت أن هذا المخبر حق، وأن المخبر هم هؤلاء الثقات، وأن المخبر به هو الدين الذي تكفل الله بحفظه، هذا وأنت في نفسك أنت المخبر في نفسك من قبول الحق ومعرفته ما يجعله يصل إلى قلبك، فإذا حصلت لك ذلك أفادك العلم اليقين بإذن الله. يقول وهذا في إفادة العلم أقوى من خبر رجل مبرز في الصدق، رجل مبرز في الصدق والتحفظ عن رجل معروف بغاية الإحسان والجود أنه سأله رجل معدم فقير لا يغنيه فأعطاه ذلك وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير. إذا هذا المثال الذي يوضح كما قلنا لكم ونرسلنا مرارا أمثلة أخرى موضوع القرائن، إذا أخذ الأمر بمجموعه، فهذا المثال رجل معروف بالكرم في البلد، أهل المدينة كلهم يعرفون أنه رجل كريم يعطي. إذا أخبرك رجل ثقة، الرجل المخبر ثقة صادق لا تشك أنت في كلامه، أن رجلا معدما فقيرا ذهب إلى هذا الرجل الكريم المعطاء فأعطاه وأجزل له في العطاء، ثم رأيت شواهد ذلك، هذا جارك المسجد اللي كنت تشوفه جوده يروح عند هذا الرجل في حالة رفه، بعد يوم ويومين ما شاء الله غير الأثاث وغير السيارة ولبس لباس طيب، يعني فأنت يعني انضمت عدة هذه القرائن إليه، فهو واحد، فأنك تجزم بأن هذا الرجل صادق، أن الخبر حق. لماذا؟ المخبر صادق، المخبر عنه موثوق عندك، الشواهد قامت لديك بالنسبة لديك للمعطى، ثم أنت المخبر أو متلقي الخبر تعرف حال هذا من الفقر، وتعرف حال هذا من العطاء، وتعرف حال المخبر من إيش؟ من الصدق. إذن تقول هذا عندي يقين أنه فعلا أعطاه، ويفيدك ذلك علما يقينيا، هذا وهو واحد. فكيف إذا تعدد المخبرون وتعدد الشواهد والآثار يفيدك القطع بما لا يقبل الشك؟ هكذا يقول الشيخ رحمه الله. يقول فكيف إذا تعدد المخبرون عنهم وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة وعطايا متنوعة في أوقات متعددة، فهذا مثل هذا الدين الذي بعث به الله عبده وصفيه وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبروا الذين أخبروا عنه هم الثقات، وأخبروا عن من؟ عن أصدق الناس والصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم ما أخبروا به ظهرت آثاره وعطاياه، كيف كان حال الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البغي، الظلم، الجاهلية الظلماء، الإفك، التشاحن، البغضاء، التدابر، التحاسد، قطيعة الرحم، كل رهينة. فكيف أصبح حالهم بعده صلى الله عليه وسلم؟ يعني كالملائكة مطمئنين في الأرض. إذن أظهرت شواهد ذلك، آثار دينه صلى الله عليه وسلم التي إذا رآها العاقل يقول والله إن هذا الدين حق. ولهذا لما أسلم أهل الكتاب وغيرهم في البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا وغيرها، أسلموا وبقيت بلاد الإسلام والحمد لله، وإلى الآن أهلها مسلمون. لماذا؟ لأنهم رأوا أخلاق النبوة، ليس لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جلسوا مع كل واحد منهم وناظروه وجادلوه حتى عرف الدين، ما حصل هذا. وإذا كان طالق الأعمار وانتهت من المسلم إلى عدد قليل، لكن لأن هؤلاء الناس بهرهم نور النبوة وأخلاقها في حياتهم، فكان كبار علماء دينهم يقولون والله ما الذين صحبوا المسيح الحواريين بأصدق أو بأحسن خلقا من هؤلاء، لأن رأوا أخلاقهم وجدوا أن ما كانوا يقرؤونه من أخلاق الحواريين ومن أخلاق المسيح عليه السلام، وجدوا أن هذه الأخلاق متمثلة في هؤلاء الرجال، في معاذ رضي الله تعالى عنه وسلمان في بلاد الشام، مثلا أبو الدرداء، كذلك في حذيفة، في عبد الله بن مسعود، في غيرهم من نزلوا العراق وهكذا. فعلموا أن هؤلاء حواريون لنبي كالحواريين الذين كانوا مع المسيح عليه السلام. ما يمكن تكون أخلاقهم أخلاق كذابين ولا أتباع كذاب، مستحيل، لا يمكن، ولا أتباع طالب دنيا أو حاكم صاحب برج. معروف القادة المستعمرون الفاتحون إذا دخلوا مدينة أو دمروا أمة أو احتلوا بلد، معروف في كل التاريخ أخلاقهم بالغطرسة والعجرفة والقوة والافتخار، وينهبون ويسرقون ويعني يتمجحون ويفتخرون. لكن هؤلاء ما فيهم من هذا الصفات أي شيء. هؤلاء فتحوا القلوب للإيمان، بينوا للناس أن وراء هذه الدار دارا، وأن فوق هذا العالم ربا تبارك وتعالى يجازي ويحاسب، وأن لكل إنسان في هذه الدنيا دينا وشريعة لا بد أن يتبعها وأن يسير عليها، وإلا كان من أهل النار. رأى الناس فيهم الإيثار، كيف يكون حال أهل دمشق عندما يكون أميرهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وهو يحتطب ويحمل الحطب على ظهره، وقد رأوا أمراء الروم فقواد الروم وهم يستخدمون خلق الله ويستعبدونهم عبيدا لهم في كل شيء، وهذا أمير وهو يحمل الحطب على ظهره، شيء لا يمكن أن يصدق. وغير ذلك، يعني يرون هؤلاء الناس فإذا رأوهم وسمعوا عن سيرهم وعن أحوالهم أيقنوا أن هذا الدين حق، حتى الذي لم يجادل أو يجلس أو يتعلم اللغة العربية أو يقرأ أحوالهم قراءة، هذا أمر تشعر به القلوب أكثر من أن يترجم لها باللسان أو أن تقرأه أو أن تجادل أهله حتى تقتنع أنه حق. فهذا التأثير العظيم الذي يحدثه هذا الجيل ويقينهم بأن هذا النبي حق وأن هذا الدين حق وأن هؤلاء أصحاب نبي هم أيضا صحابة وحواريون بحق، هذا جاءهم نتيجة هذه القرائن المجتمعة وليس لمجرد إخبار أو مناظرة أو جلسة. فبهذا يتضح ويظهر أن ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الكلام النفيس أن علماء الحديث وأهل السنة والجماعة يقررون صحة ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يجتمع فيه هذه الأمور، ما يرجع منها إلى المخبر وما يرجع منها إلى المخبر عنه وما يرجع المخبر وما يرجع إلى المخبر المبلغ وهو الأمة. ما بعد ذلك من كلام الحافظ أبي محمد بن حزم رحمه الله، قد لا نحتاج إلى الاستطراد والإطالة فيه، لكن الشيخ النقيب رحمه الله صفحة 394 هذا جيدا تقرأوه، ذكر أدلة تفصيلية مفيدة أحدها والثاني والثالث إلى يعني الصفحات التي بعدها، لعلنا إن شاء الله نستعرضها، ولو قرأتموها وحدكم أظن لا يمكن أن تفوت مثلكم إن شاء الله تعالى. يعني هذا كاف في النقد من هذا الموضوع، نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والقبول، ونستعرض بعض ما لديكم من أسئلة في بقية الوقت. هذا كلام شيخ الإسلام في نقد التأثير، في نقد التأثير، وهو لم يوجد كاملا، ولعله يخرج. الآن مجموعة من الإخوة الفضلاء في قسم العقيدة بجامعة الإمام اشتغلوا بتحقيقه، وأكثرهم قد أنجز، يعني الكتاب على وشك أن يخرج إن شاء الله، وقد يطبع قريبا بإذن الله تعالى. هذا الأخ يقول لقد سمعت بعضهم يطرح شبهة وهي أنه ليس كل صحابي ثقة وعدل، أرأيت من أتى من الصحراء أعرابي جلس رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن وتوفي مؤمنا أن يكون هذا ثقة وعدل، فما رد هذه الشبهة؟ نعم، هذه شبهة شيطانية خبيثة، لأن كما قلنا يتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كأي إنسان كأي عالم أو مفتي أو حاكم جاءه رجل مرة واحدة فرآه يصبح ثقة فيدخل فيما ذكر الله تعالى من الفضل، يقول يا أخي هذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى اصطفاه واختار من يراه، فليس كل أحد يشرفه الله بأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، هذا اختيار الله الذي اختاره واصطفاه على العالمين، اختار من يراه وجعل من يراه مزكا لا يحتاج إلى تعديل ولا يحتاج إلى توفيق. فأنت عندما تعترض على اختيار الله وحكمته واصطفائه، وإذا قلت مجرد رجل جاء وكذا قلنا هذا قياس فاسد، أنت قفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد خط، هذا يرد على ما يعني الشبهة التي ذكرنا. يقول أخ هل الذي يكذب أيضا على الناس للقول على الشيء هذا جائز أو هذا حرام لإنفاذ أمر يريده هو وحقيقة الأمر عكس ذلك، هل ورد ترهيب وعيد له في الحياة الدنيا مثل الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ورد في حقه؟ يقول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا شك أن الافتراء الكذب على الله والقول أن هذا حرام وهذا حلال بمحض الشهوة والهوى أنه من أعظم الذنوب وأشدها، كما قال الله تبارك وتعالى وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأعظم من ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ترتيب من الأدنى إلى الأعلى الأشد الأغرب في ذلك. لكن هل ورد في خصوصه شيء معين؟ لا أذكر ولا يشترط أن يجد في خصوصه. هناك فرق يا إخوان بين أن الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول هذا حلال أو هذا حرام بمحض الهوى. إيش الفرق؟ فرق أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون نصا، وبين أن يقول هذا حلال وهذا حرام، والناس يعلمون أن العلماء قد يقولون هذا حلال قد يقول هذا حرام، ويأتي الآخر ويخالفهم. ففرق بين الاجتهاد وبين النص. فربما قال ذلك عن اجتهاد، يعني عن شبهة، فهذا يكون داخل ضمن الشرع المؤول وليس الشرع المنزل. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الشرع المنزل قطعا، فهذا يكون قد افترى كذبا بينا، ولا بد أن يعاقبه الله لقوله ذلك. أما إذا قال هذا حلال وهذا حرام فربما يدخله تحت عموم، يعني تقول ليه يا أخي ألم يقل الله تبارك وتعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق مثلا، كل عبد كما في الحديث القدسي كل عبد نحلته مالا فهو حلال. أقول لك أنا قصدي كذا، يعني قد يجد له مسورا ومؤولا، قد يجد له تأويلا، فهذا في الشرع المؤول. فكونه يدخل بالشرع وجه من الوجوه ولو كان تأويلا ليس مثل أن يدخل في الشرع المنزل ما ليس بمنزل ويدعي أنه منزل. إذن هنا لا تكون العقوبة كالعقوبة، ولا أعلم أن العقوبة الخاصة غلبت في شأنه، لكن ما توعد الله به الكاذبين في كل زمان ومكان يعني كفيل بأن يرتدع المؤمن عن هذا، ونتوقع أن مثل هؤلاء الفضيحة والخزي. فكل كاذب يناله من الخزي والفضيحة بمقدار كذبه على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يا أخوان من كذب على العلماء، من كذب على علماء الدين على أولياء الله الصالحين وافترى عليهم يخزيه الله أيضا بقدر يعني مقامهم عند الله، فكيف الأنبياء؟ وهكذا هي درجات، فإن كان بعضها أشد من بعض، لكن بقدر ما يكون الإنسان أقرب يكون من يكذب عليه أكثر يعني أكثر فضيحة. طيب هذا موضوع والله يا أخوان إنه يدمي القلوب ويذهب النوم من الجهود لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكان يعلم حقيقة عقيدة هؤلاء الأعداء أعداء الله، ونعني بهم الرافضة قبحهم الله وقاتلهم الله، الذين ما قلناه اليوم وما نقوله دائما وما يقوله كل أحد عن الصحابة هم أحق الناس بالدخول فيه في الطعن في الصحابة وإهدار قيمتهم، يعني المتكلمون والمتفلسفون وهؤلاء القوم مهما قالوا فما تقوله الرافضة أشد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يقولون في القرآن وما يقولون في توحيد الله وما يقولون في أسماء الله وصفاته وما يتبعون من الشريعة المحرفة التي يضعونها من عند أنفسهم، فهذا مجموعة وجملة من العقائد الضالة والشرك والإلحاد والزيغ والمفاد يجمعها هؤلاء الرافضة قبحهم الله. حتى أن العام من المسلمين العام الذي لا يعرف شيئا من الدين لو خالط رافضيا يوما أو يومين أو دخل بيته وراء أعماله لنفر منه نفورا شديدا، فكيف من يعلم حالهم ويعرف حقيقة أمرهم؟ ثم مع ذلك نجد من حالهم ما قلت إنه يذهب القلوب ويذهب النوم من العيون. انظروا هذا بلدة واحدة من بلداته في المنطقة الشرقية اسمها فيهات يقام فيها هذا الجدول كله، كل هذا الجدول في بلدة واحدة فقط. يقول البرنامج الثقافي الثالث لشهر رمضان المبارك، مبارك على مين؟ مبارك على أعداء الله ورسوله وأعداء القرآن وأعداء الصحابة في عام 1413 في هذا حسينية الناصر، يعني حتى بيوت الله بيت الله مسلم يسموه حسينية لأنهم لا يعبدون الله، يعبدون الحسين ويعبدون علي ربهم وإلههم هم هؤلاء البشر والعياذ بالله. انظر كيف يوم 2/1/9/2/9/3/4/5/7 يعني سبحان الله أيام ورا بعض إلى 27 إلى 27 ومشايخهم الشيخ عبد الهادي الفضلي محاضرة فكرنا والفلسفات المعاصرة ما شاء الله، وهم السلام يعني سلام فكري، وبعدين والخباز هذا عقائدنا والإعلام كيف حتى الروافض رفعوا رؤوسهم وهذا يتكلم في قضايا الإعلام وقضايا على جد يعني أهل السنة. وبعدين نخبة من الأطباء أيضا الروافض في يوم الخميس ليلة الجمعة ندوة عن الغذاء والصحة كل شيء، حتى الطبيب يتكلم ولا ترخيص ولا خصم مركز دعوة ولا لجنة خماسية ولا شيء شغل ولا حد يقول لهم أي حاجة. وبعدين برضو عبد الهادي الفضلي يوم الجمعة لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وهو بشيء اللي أخرنا إلى أمثال هؤلاء المسلمين والعياذ بالله. وبعدين الشيخ مصطفى مسلم مهدة أهل البيت عليهم السلام، والشيخ عبد الهادي الفضلي الإسلام متطلبات العصر كلام. وبعدين الشيخ عباس الإيلة البناء الروحي للإنسان، وعبد الهادي الفضلي عطاء الشيعة في الإسلام. إيه تعطون الشيعة؟ ما هو العطاء الذي قدمته الشيعة في الإسلام إلا الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابة، والطعن في القرآن، وهدم دول الإسلام، وإعانة الكفار على المسلمين، وعد من المخازي التي لا تحصى ولا تعد.